بالسجود وتحت وطأة التعذيب ورغم صوت الصوت وهدير الألم، فلا زالت هممهم تتحدى وأرواحهم تتصدى لكل خائن ومثبط وجبان تنادي بأعلى صوتها. فك العاني، أين أنتم وإخواننا؟ يقطعوننا في سجون الحائر سنين عديدة. إلى متى تصل عيشاء المأساة؟ فك العاني، أين السياسيون؟ أين الإعلاميون؟ فك العاني، أين الكتاب؟ فك العاني، أين الفضائيات؟ فك العاني، أين الإذاعات؟ فك العاني، أين الإعلام؟ أم أن هذا خط أحمر لا يتجاوز؟ لا وربي، هذا ديننا وهذه شريعتنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فك العاني، فك العاني، فك العاني، فك العاني.